بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، اليوم الآخر لماذا سمي بهذا الاسم؟ طيب، والمراحل خمسة: مرحلة العدم، ومرحلة في الأرحام، ومرحلة في الدنيا، ومرحلة البرزخ، والآخرة. وهذا هو آخر مراحل الإنسان. طيب، نعم، اليوم الآخر بكل ما يكون بعد الموت، ثم قال أول شيء. نعم. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر. فتنة القبر، الفتنة أن الناس يفتنون في قبورهم، وهذه الفتنة فتنة حقيقية وفتنة عظيمة. وما هو الدليل على أنها فتنة عظيمة؟ أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، وقلنا أن أعظم فتنة هي فتنة الدجال، لكن هذه تأتي والله أعلم في المرتبة الثانية بعد فتنة الدجال. نعم، فتنة عظيمة جدا. والفتنة هنا هي السؤال والامتحان والاختبار. نعم، في قبوركم، في القبور أو في البرزخ، لأن سواء دفن أو أكلته السباع أو دهس أو أحرق أو ما إلى ذلك، الناس يسألون في قبورهم. السؤال في القبور سواء كان دفن أو لم يدفن، لكن قال إذا كان يدفن فيكون السؤال بعد الدفن، وإذا كان لم يدفن دهسته أكلته السباع أو دهس أو كذا، فقال هذا لابد من سؤال. هل الكل يسأل، المؤمن والكافر والمنافق؟ لا، في أناس لا يفتنون، نعرف هذا، بل هل يسأل المؤمن؟ يسأل. والكافر؟ المسألة هذه فيها خلاف، ويرجح ابن القيم أنهم يفتنون. والمنافق يسأل، والدليل أي نعم، فأما المرتاب قال. طيب، هناك أناس قال لا يفتنون ولا يسألون، يعني لا يسألون، وهم خمسة: الأول الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام لأنه يسأل عنهم وهم أعلى من الشهداء. الثاني صدقوا، والثالث الشهداء، والرابع المرابطون لورود الحديث، والخامس من لا عقل لهم الصغار والمجاني. نعم، قال: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم. فإن الناس يفتنون في قبورهم، الناس هنا يشمل الإنس والجن. نعم. فيقال للرجل من باب التشريف. نعم، قال الرجل أو المرأة. نعم، من الذي يقول له؟ الملكان، منكر ونكير. نعم، قال إما هذه أسماء أو أوصاف على خلاف. نعم. فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ نعم. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالتوحيد في الدنيا وفي الآخرة، وهذا فيه أن العبد لابد أن يتعلم التوحيد ويعمل به ويدعو إليه ويصبر على العلم والعمل والدعوة، فإذا صنع هذا في الدنيا ثبت الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وكان الجزاء من جنس العمل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. فيقول المؤمن: ربي الله. فيقول المؤمن، ولأنه آمن وصدق وسلم في الدنيا فالله سبحانه وتعالى يثبته في القبر. نعم. فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري. المرتاب أي الشاك والمنافق. نعم. قال فيقول: ها ها لا أدري. وقال هذا فيه أي نعم نسأل الله السلام العافية أن هذا زيادة في العذاب، أنه كان يعرف شيء لكن لا يعمل به، وفهذا فيه قامة الحجة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأنه أراد أن يتذكر شيء وذهب عنه وقال: سمعت الناس يقولون شيء فقلته. نعم. وهذا فيه خطر العلم بلا عمل. نعم. وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد. المرزبة قلنا هي المطرقة وتكون من حديد. نعم. فيضرب. نعم. والأصل أن قلنا أن العذاب على البدن وعلى الروح. نعم. فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. نعم. ولو سمعها الإنسان لصعق. قلنا هذا لعل انتقل ذهن المؤلف رحمه الله إلى الجنازة عندما تحمل تصيح صيحة وكذا، وأن هنا الوارد يصيح اسمعها من حوله، اسمعها من حوله. طيب لماذا، ما هي الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى أخفى عنا عذاب القبر 5 أو 6 أو زيادة؟ طيب نعم، الأول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وليس لنا أن نقول لما، ليس لنا إلا الرضا والتسليم. صحيح. وقالت عائشة رضي الله عنها عندما سألت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت: كنا نؤمر. إذن هذا الأول. الثاني: لولا أن تدافنوا، قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الثالث: نعم، ستر على الميت وستر على أهل الميت وحتى لا يلحقهم أذية وتذهب ثمرة الإيمان بالغيب. أي نعم، حتى لأنه لو سمعنا عذاب القبر لكان فيه قد يصعق بعض الناس وقد يموت وكذا. نعم. إذا 7 أمور والله أعلم. نعم. بعد ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. نعم. وقلنا نعيم دائم وعذاب القبر ونعيم القبر دل على الكتاب والسنة والإجماع. كتاب والسنة وإجماع، هذا عذاب القبر ونعيم القبر. نعم، كتاب وسنة والإجماع. طيب قال: إما نعيم دائم للمؤمنين أو عذاب دائم للكافرين، نسأل الله السلام والعافية، يعرضون عليها قال غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، أو يكون شيء من العذاب وشيء من النعيم، هذا للعصاة، نسأل الله السلام والعافية. نعم. قال: إلى أن تقوم القيامة الكبرى. إذا عندنا قيامة صغرى وقيامة كبرى، وتقدم معنا الرد على من يقول أن انتقل إلى مثواه الأخير، هذا فيه انكار البعث والنشور. صحيح. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تخاصم مع الكفار الذين بعث فيهم في أمور، منها أي نعم البعث والنشور، وأمر الله سبحانه وتعالى يقسم على هذا: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد. فتعاد الأرواح إلى الأجساد. أولا عودة الأرواح إلى الأجساد، قال هذه غير عودة الأرواح إلى الأجساد، لأنه في حديث البراء بن عازب الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عندما يكون العبد في إقبال إلى الآخرة وإدبار من الدنيا أنه تأتي الملائكة ويضع الروح في المسوح وتفتح وتغلق أبواب السماء ثم يعود بها إلى الجسد ويسمع قرع نعالهم، ثم بعد هذا يكون السؤال ويدعو له بالثبات، صحيح؟ نعم، هذه تعود الروح إلى الجسد، هذه مرة. ثم بعد النفخ في الصور قال تعود مرة أخرى، وهذا فيه دليل على ماذا؟ قلنا نعم، أي نعم، وهذا فيه دليل أن الخلق يعاد كما كان، لا ابتداء خلق من جديد، صحيح؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة، فالذي استطاع أن يخلق الخلق من عدم من باب أول أولى أن يعيده كما كان، إذن هنا إعادة وليس ابتداء خلق. نعم، أي نعم، طيب نعم، طيب قال وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. إذن الأدلة قال الكتاب والسنة والإجماع والكتب السماوية والعقل، والقيامة أن بعض يقول بعض العلماء يقول الشيخ بن عثيمين يجعل أشراط الساعة هنا داخل في باب الإيمان باليوم الآخر، وبعضهم يخرجها، ومنهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول هذا من الإيمان بالغيب. نعم، قال القيامة الكبرى، سمي يوم القيامة بهذا الاسم والله أعلم لثلاث أمور: قياما يوم يقوم الناس لرب العالمين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ويقوم الأشهاد. إذن قيام الناس وقيام الموازين وقيام الأشهاد. نعم، طيب القيامة الكبرى، لأن عندنا قيامة صغرى ومن مات فقد قامت قيامته، وقيامة كبرى أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اليوم يوم عظيم، صحيح؟ نعم، طيب نعم. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. يقوم الناس يعني سواء كانوا من الجن أو من الإنس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال ويكون كما بدأنا أول خلق نعيد، حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، قال غرلا غير مختونين. وهناك من يكسى، قال نعم، وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. تدنو منهم الشمس، قلنا دنو الشمس هذا أمر غيبي وليس لنا إلا الرضا والتسليم، لأنه الآن حرارة الشمس وهي بعيدة عنا بها حرارة، فما بالك عندما تدنو منهم الشمس كما جاء يقول مقدار مين. والله سبحانه وتعالى علمنا وليس لنا إلا الرضا والتسليم. تدنو منهم الشمس، وقال وهناك من يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله، وقلنا هذه من باب إضافة أعيان، لأنه عين منفصلة عن الله، وجاء في رواية في ظل عرش. هؤلاء السبعة التي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يلجمهم العرق الجامع، والناس يختلف باختلاف العمل في العرق. نعم، طيب كيف؟ الله أعلم، آمنا وصدقنا وسلمنا. نعم. فتنصب الموازين. تنصب الموازين، هل هي موازين أم ميزان واحد؟ باعتبار أن لكل أمة ميزان جمعت، وباعتبار يعني باعتبار الأمم جمعت موازين، أما لكل أمة ميزان واحد، أو جمعت باعتبار ما يوزن فيها. ها يا عبد الرحمن، إيش يوزن في هذه الموازين؟ الأصل أنه يوزن في الموازين الأعمال، كيف عمل ويوزن؟ ليس لنا إلا رضا والتسليم، فالله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل هذه الأعمال جسم وتوزن، نقول آمنا وصدقنا وسلمنا. وقد توزن الصحف كما في حديث البطاقة، وقد يوزن العامل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود رضي الله عنه. طيب، قال ما هو قول أهل السنة والجماعة في الميزان؟ هل هو العدل كما تقوله من المعتزل؟ ايش يقول أهل السنة؟ أنه ميزان حقيقي له كفتان وله لسان كما ورد. نعم إن صح. نعم، ومن قال أن العدل يعني كالمعتزلة ومن وافقهم مخالف لظاهر النص وإجماع السلف، وصف بأوصاف لا يمكن يوصف بها العدل، وكان الأولى الرابع أن يقال في هذا عدل ولا يقال في هذا ميزان. طيب نعم، أتى بالجمع الإفراد ذكرنا. نعم، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وتنشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم، تنشر الدواوين. قال المصنف رحمه الله: وتنشر الدواوين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تنشر يقول من ما جاء في اليوم الآخر نشر الدواوين، وهي السجلات التي كتب فيها الملائكة أعمال العباد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال وهي صحائف الأعمال، وتقدم معنا أن هذا الذي يكتب العمل والنية والهم. نعم، قال وتنشر الدواوين وصحائف الأعمال. نعم، فأخذ أخذ الكتب، قال إما أنه ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام: أخذ الكتاب بيمينه، وهؤلاء هم أهل السعادة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. الثاني قال آخذ كتاب شماله، نسأل الله السلامة العافية لأنه من أهل الشمال، وآخذ كتابه من وراء ظهره. إذن هذا على اعتبار أن الأقسام ثلاثة: باليمين والشمال ومن وراء الظهر، وهذا نسأل الله السلامة العافية، قال لأن الجزاء من جنس العمل، عندما جعل كتاب الله سبحانه وتعالى وراء ظهره كان الجزاء من جنس العمل، أن يكون أخذ الكتاب في الآخرة من وراء ظهره. أو قال أن أخذ الكتب ينقسم إلى قسمين: باليمين، والثاني يقول يأخذ الكتاب نسأل الله السلامة العافية بالشمال لأنه من أهل الشمال، ثم نسأل الله السلامة العافية تكسر وتنزع وتجعل خلف الظهر. إذن الأقسام إما أنها تنقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام، والله أعلم. نعم، قال كما قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف: قد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك، والله سبحانه وتعالى يقول كفى، يعني اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وقد أنصفك من جعلك حسيبا ومحاسبا على نفسك. نعم، ويحاسب الله الخلائق. يحاسب الله سبحانه وتعالى الخلائق. هل هناك أحد لا يحاسب؟ نعم، تقدم معنا في حديث 70,000 يدخلون الجنة من غير جزاء ولا حساب، وقال أن معهم مع كل 70,000 كذا، قال هذا إن صحت هذه الرواية. إذن هناك أناس لا يحاسبون. نعم. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن. هذا من سعة فضل الله ورحمة الله، وأن الله سبحانه وتعالى يستر على عباده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلى المجاهرون. نعم. ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. نعم. قال كما أنه الجنة درجات، في النار نسأل الله السلام العافية دركات. نعم. وفيها في النار قال ليس الكافر كالمنافق. نعم. وفي عرصات القيامة، العرصات يعني مواقف يوم القيامة، مواقف يوم القيامة في أمور ذكر منها الآن الحساب، وذكر منها الآن يذكر منها ذكر منها أن يرجمهم العرق والجامد. إذن هناك حر شديد، والناس الآن يحتاجوا إلى شرب الماء لأنهم لحقهم شيء من الظمأ. فقال في عرصات يوم القيامة يعني في مواقف يوم القيامة. نعم. وفي عرصات القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، هل لكل نبي حوض؟ قال إن صح الحديث ويكون لكل نبي حوض من الأنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام، والله أعلم أن الشيخ الألباني صح حديث أن لكل نبي حوض. وقال لكن أعظم الأحواض وأكبر الأحواض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. مكان الحوض، قلنا مكان الحوض هو في عرصات يوم القيامة وقبل المرور على الصراط وبعد أن يلجمهم العرق إلجاما، فالناس الآن بحاجة إلى شرب. وصف هذا الحوض بأوصاف، طوله شهر وعرضه شهر. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله هذا معناه أن هذا الحوض دائري. الثاني يقول الماء، هذا الماء أشد بياض من اللبن وأحلى من العسل ورائحته أطيب من ريح المسك. ما هي ثمرة الشرب من هذا الحوض؟ قال من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وقال هذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، الذي يشرب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الميزان الذي توزن به أعمال العباد هو النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي يشرب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا كان الجزاء في الآخرة من جنس العمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقيه من هذا الحوض ويشرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وهذه ثمرة الشرب منه، وأنه يذاد عن هذا الحوض أناس. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، يقال له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا. وهذا فيه البراءة من أهل البدع، وأنه كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبرأ منهم، إذن نحن لابد أن نبرأ من أهل البدع ولا نخالطهم. طيب. قال وأنه حوض حقيقي وأنه موجود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي عرصات القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نعم. إذن هذه ثمرة الشرب من هذا الحوض. نعم. والصراط منصوب على متن جهنم. الصراط نسأل الله السلام العافية، قال هذا الصراط منصوب على متن جهنم، فهو يعني قال بين العرصات ومواقف القيامة وبين القنطرة. إذن عندنا العرصات الموقف، وعندنا الصراط جسر منصوب على متن على جهنم نسأل الله السلام العافية، وبعد هذا القنطرة، وبعد هذا الجنة. وسوف يأتي معنا يعني سبب وجود هذه القنطرة. سبب وجود هذه القنطرة أن عندما يتجاوز الناس الصراط كل من عبر الصراط دخل الجنة، لكن وجود هذه القنطرة الجسر يقول الصغير لسببين الله أعلم. الأول أن أبواب الجنة مغلقة تحتاج إلى شفاعة، وهذا فيه إكرام للنبي عليه الصلاة والسلام أنه هو أول من يستفتح أبواب الجنة، وأول من يدخل هو عليه الصلاة والسلام، وأول من يدخل من الأمم أمة النبي عليه الصلاة والسلام نسأل الله يجعلنا منهم. الثاني يقول أنهم إذا عبروا على الصراط دخلوا الجنة، لكن يحتاجوا إلى تنقية وتهذيب، وهذا سوف يذكره شيخ الإسلام رحمه الله. إذن أرض المحشر، عرصات يوم القيامة، ثم بعد هذا الصراط، وتحت الصراط نسأل الله السلام العافية النار، وبعد الصراط قنطرة، وبعد هذا الجنة. يقول الصراط هذا وصف بأوصاف، إما يقول أنه صراط يعني على ما تقتضي اللغة متسع، أو أنه مزلقة كما جاء في بعض الروايات، وأنه قال أحد من السيف وأدق من الشعر. نعم، قال الناس يمرون فيه على قدر أعمالهم، وقال أيضا هذا فيه الجزاء من جنس العمل. فسيرك إلى الله سبحانه وتعالى في الدنيا يحدد السير على الصراط. وكان يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن الحاجة والمعتمر إذا كان يسعى بين العلمين في الصفا والمروة، بين الصفا والمروة، قال يسعى بشدة ويتذكر أنه بهذه الشدة في السعي هو يعني الظاهر يوافق الباطن، يعني يتذكر سعيه إلى الله سبحانه وتعالى، لابد يسعى إلى الله بقوة. فسيرك إلى الله سبحانه وتعالى في الدنيا يحدد سيرك على الصراط. نعم. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. بين، قال بين الجنة وبين النار، يعني بين عرصات يوم القيامة وبين القنطرة. نعم. يمر الناس فيه، يمر الناس فيه. الآن نسأل الله السلام العافية عندنا كفار، الكفار هؤلاء لا يمرون على الصراط، يلقون في النار نسأل الله السلام العافية، حتى إذا جاءوها قال فتحت. وفي أهل الجنة قال حتى إذا جاءوها قال وفتحت، هذا دليل أن هناك أمر حدث وهو الشفاعة، وهذا قلنا سبب وجود القنطرة التي بين الصراط وبين الجنة. نعم. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. أي نعم، هذا على قدر أعمال في الدنيا يكون المرور على الصراط. نعم. فمنهم من يمر كلمح البصر، فمنهم من يمر كلمح البصر. نعم. ومنهم من يمر كالبرق. نعم. ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. إذن كل من يتعدى هذا الصراط يدخل الجنة، لكن قلنا أبواب الجنة مغلقة تحتاج إلى شفاعة، ولا يمكن أن يدخل الجنة إلا بعد التنقية والتهذيب. نعم. فإن الجسر عليه كلابيب تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من فمن يمر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. فيقتص والقنطرة قلنا هي الجسر الصغير. نعم. يقتص لبعضهم من بعض، لكن هذا ليس كالحساب الأول، وإنما هذا الحساب من أجل أن لا يبقى في قلوب الناس شيء من الغل والحقد. نعم. هذبوا ونقوا. نعم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. أذن لهم في دخول الجنة بعد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله في القيامة ثلاث شفاعات. بسم الله الحمد لله. الله أعلم أنه نجعل هذا يعني إلى غدا إن شاء الله تعالى، نراجع الآن يعني ما أخذنا وغدا إن شاء الله. قليل دائم خير من كثير منقطع. نعم. يبقى معنا مسألة، هل البهائم تحاسب؟ قال البهائم يقتص لبعضها من بعض. نعم. طيب. نعم. أخذ الكتاب، أخذ الكتب، يقول إما ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين. إذا اعتبرنا أنه ينقسم فيه الناس إلى قسمين، يكون أخذ الكتاب بيمينه أو بشماله ثم تكسر وتنزع، نسأل الله السلام العافية، وتجعل خلف الظهر. وإذا قلنا أنهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يكون باليمين وبالشمال ومن وراء الظهر. ما هو مناسبة أن أخذ الكتاب باليمين؟ لأنه من أصحاب اليمين، وأخذ الكتاب بالشمال، نسأل الله السلام العافية، من أصحاب الشمال. وما هي مناسبة أنه يكون من خلف الظهر؟ لأن الجزاء من جنس العمل، لأنه جعل كتاب الله سبحانه وتعالى وراء ظهره في الدنيا، فكان هذا الجزاء نسأل الله السلام العافية في الآخرة. هناك نعم. والدليل أن يدخلون الجنة، قال 70,000 من غير جزاء ولا حساب. نعم. ثمرة الإيمان بالحوض، ثمرة الشرب من الحوض، إيش الثمرة؟ أنه لا أظمأ بعدها أبدا. طيب، مكان الحوض في عرصات يوم القيامة، واقف يوم القيامة بعد أن يلجمه العرق الجامن وقبل المرور على الصراط. طيب، وصف هذا الحوض بأوصاف، هل هو موجود؟ الحوض موجود؟ نعم موجود. طيب، وقال طوله وعرضه شهر، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله هذا معناه أنه دائر. آنيته، طيب، وثمرة الشرب منها أخذنا. لونه أشد بياض من اللبن، وطعمه أحلى من، وريحه أطيب من ريح المسك. هل يبعد عن هذا الحوض أناس؟ نعم. من هم الذين أحدثوا في هذا الدين، سواء إحداث في الدين أو في شؤون الأمة؟ طيب، هذا الإحداث عندنا، قال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. نعم. هل لكل نبي حوض؟ يقول نعم، وأن الشيخ الألباني رحمه الله صحح الحديث أن لكل نبي حوض، الله أعلم، لكن أعظم الأحواض وأكبر الأحواض هو حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في منقب له عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. نعم. أن يسعى في الوادي بين الصفا والمروة بين العلمين، ويشتد ويتذكر بهذا سعيه إلى الله سبحانه وتعالى، والجزاء من جنس العمل، فإذا كان يسعى إلى الله سبحانه وتعالى في الدنيا سعيا شديدا، سوف إن شاء الله يكون الجزاء من جنس العمل في مرور على الصراط. يقال أنه قال رؤيا بعض السلف في المنام، قال ما صنع الله بك؟ قال وضعت الأولى على الصراط والثانية في الجنة. نعم طيب. فيمر الناس فيه على قدر أعمالهم. طيب نعم أي نعم، الكفار نسأل الله السلام العافية أنه يباغتهم العذاب وأنهم يلقون في النار إلقاء، والله سبحانه وتعالى قال حتى إذا جاءوها فتحت، وفي أهل الجنة قال وفتحت لأن أبواب الجنة مغلقة تحتاج إلى شفاعة. عدد أبواب الجنة، عدد أبواب الجنة 8، وكل أناس يدعون من الباب من باب، ومنهم من يدعى من كل الأبواب، ومنهم الصديق رضي الله عنه، لكن يكون إذا أكثر من هذا الباب يدعى من هذا الباب على حسب الإكثار من العمل. وهذا يعني بعض العلماء يقول أن الله سبحانه وتعالى إذا فتح عليك باب إلزمه. مثاله يقول يفتح الله سبحانه وتعالى على بعض الناس في باب الصيام أنه يستطيع أن يصوم، فهذا يدعى من باب الريان، إلزم هذا الباب. إذا فتح الله عليك في باب إلزم هذا الباب. فتح الله عليك في باب تعليم الخلق الكتاب والسنة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح، تلزم هذا الباب. فتح الله عليك في باب الإنفاق في سبيل الله تنفق. فتح الله عليك في باب الجهاد. فتح الله عليك في باب الصلاة. فإذا فتح الله سبحانه وتعالى عليك في باب إلزم هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. وهذا فيه يعني لأنه تعرف بعض الناس يقول يفتح الله عليه في باب، مثاله يفتح الله عليه في باب تعليم الناس، ثم يقول أنت بعيد عن أبواب أخرى انتقل إلى كذا، فتجد ينتقل ويترك هذا الباب لا يجد الأول ولا الثاني، وهذا من تلبيس الشيطان. صحيح؟ نعم. فإذا إذا فتح الله سبحانه وتعالى عليك من باب، يقول بعض العلماء إلزم هذا الباب واظب عليه، وإن وجدت أنك تستطيع أن تضيف إلى هذا الباب باب آخر أيضا إلزمه، ولا مانع أنه قد يدعى الإنسان من كل الأبواب كما سأل الصديق رضي الله عنه. نعم طيب. تنشر الدواوين وهي الصحف التي كتبتها الملائكة، يكون فيها يكتب فيها العمل والنية والهم. نعم على تفصيل في النية والهم. نعم نعم. الصراط هو منصوب على متن جهنم نسأل الله السلام العافية. طيب واختلفوا فيه. نعم منهم من قال أنه على ما تقتضي اللغة، ومنهم من قال على ما وصف أنه أحد من السيف وأرق من الشعر. طيب ويمر الناس فيه على قدر أعمالهم، ولا بد من المرور على الصراط، لكن قال إن مر عليه المؤمن تكون يعني النار نسأل الله السلام العافية بردا والسلام، وإنه ما وإن منكم إلا وارده هذا الورود والمرور، ولا يعني قدر الله سبحانه وتعالى المرور، ولكن يكون هذا برد وسلام على المؤمنين. نعم نعم. وقال بعض العلماء قد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله أعلم أن نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله نتم يعني هذا القسم، يعني نتم إلى الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر إن شاء الله يكون في الاختبار الأخير، فغدا إن شاء الله يكون يعني آخر ما ذكر شيخ الإسلام من الإيمان باليوم الآخر. يبقى معنا شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله سبحانه وتعالى اختصه بشفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام، الشفاعة في أهل الموقف، والشفاعة في فتح أبواب الجنة، والشفاعة في عمه أبي طالب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.